يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء، يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء. ترى وجوها ناعمات، ترى وجوها كالحات، ترى وجوها ناعمات فوق المنابر في السماء. فإذا سألت فإنهم هم لباسهم الوفاء، يدعون في الليل البهيم يا ربنا قبل ذا الدعاء. يا ربي إنا مشفقون، يا ربي إنا راغبون في جنة فوق السماء، في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء.